بلغني أيها الشهر السعيد، حكايات رمضانية يرويها لكم مروى شتلة وأحمد القصبي. بلغني أيها الشهر السعيد ذو الخير المديد، إن العالم مليان أساطير بتتحاكى بين الناس والطير، عبر الأزمنة والتواريخ في كوكبنا كوكب الأرض مش المريخ. وأسطورتنا النهاردة من البرازيل، بلاد الكورة والبن المحوج الجميل. أسطورتنا من جوة الغابة، وسط الأسود والنمور والديابة. أسطورتنا عن وحش بيعيش جواها، بيراقب كل صياد بمنتهى النباهة، علشان يبوظ صيده ويهرب منه الفريسة، ويقتل وحشنا الصياد ويخليه زي الهريسة. وحش أسطورتنا النهاردة اسمه كايبورا. أنا كايبورا قاهر الصيادين، تبقى الفريسة شمال وتوه الصياد ناحية اليمين. أقلب صوتها، أتحرك حركاتها لغاية ما تبعد عنه وتهرب منه، وساعتها يقع في إيدي الصياد الغندور، وعينك ما تشوف إلا النور. واجتمع الصيادين غضبانين وحيرانين، معقول مش هيقدروا يصطادوا من الغابة؟ وياكلوا منين دول غلابة؟ فجأة وقف وسطهم الصياد الشاب ماتشادو، اللي شجعهم بأنهم لازم يصطادوا. خايفين؟ ما تردوا عليا يا صيادين، خايفين من كايبورا العروبة؟ صدقوني ده أكذوبة، أنا مش هفضل كده حاطط إيدي على خدي، ولا في الكلام معاكم هفضل أخد وأدي. أنا رايح حالا للغابة اصطاد، وكايبورا مش هينفع معاه غير العناد، لكن أتهزم وأسلم؟ لا، ده أنا عليه لازم أعلم. وادي زبون جديد ما استجابش للتهديد والوعيد، مني انا كايبورا العظيم، قولوا على صاحبنا يا رحمن يا رحيم. ادينا هو جوه الغابه مستني فريسه تدخل مصيدتي وتبقى حبيسه، ويبقى يوريني نفسه بقى كايبورا الجبان. هجننك اخر جنان. ايه ده غزال؟ هصطاده مفيش محال، لكن ده اختفى عن الانظار كأن حاجة شالته وطار. انت لسه شفت حاجة؟ دي مجرد دباجة، بعد كده هندخل في التفاصيل ويبقى الشغل على تقيل. انا سمع صوت جاي من على يميني، اكيد فريسة واكيد هتجيني. دخل عليه الملعوب وهيبقى على امره مغلوب. انا قلدت صوت الحيوان، مش قلت هجننه اخر جنان؟ استنى ما تشاهده شوية، فكر بهدوء وروية، اكيد ده شغل كايبورا وملعيبه، لكن والله ما هسيبه. ركز يا ما تشاهده، صحصح وللملعيب اللي عينه فتح. لو كايبورا خدعني من ناحية اليمين، يبقى لازم هو في الشمال يا معلمين. هو وقف ليه؟ مستني ايه؟ انا هكمل تقليد اصوات، ما تشاهده مش لازم في بيته يبات. الصوت جه من على يميني في ثانية، يبقى أكيد كايبورا الناحية التانية. أنا أقرب منه بشويش وأمشي بالراحة على الحشيش. مسكتك. يا بختك، أنت الوحيد اللي قدرت عليا. ليلتك يا كريه مش معدية كده، تقطع عيشنا؟ أنتم كمان بتبوظوا بيتنا. بيتكم اللي هو إيه؟ الغابة يا سعادة البيه، بتقتلوا الحيوانات، بتاخدوها من الحياة للممات. ومال يعني يموت من الجوع؟ هو ده صلب الموضوع، بشر أناني والحيوانات منكم بتعاني. بطل فلسفة يا وضيع. وأنا الخدمات ببيع. يعني إيه؟ يعني هطوعك في اللي تقول عليه، هبقى المساعد بتاعك، أصطاد لك أكل عيالك، بس سيبني عيش، حرام ما تموتنيش. وأنا موافق، في كل رحلات صيدي هتكون ليا مرافق. يلا وديني سبتك. هقوي خبتك، صدقتني يا خايب. يعني كنت بتضحك عليا؟ أما بصحيح عايب. ومش كده وبس يا صياد، عداوتي هتزيد ليكم في البلاد. أي صياد هيهود ناحية الغابة هرميه أكل للديابة. ورجع كيبورة لمكانه، أسطورة الغابة في زمانه، وكمان أزمان جت بعد كده كتير وبقت حكاية أسطورته من الأساطير يخوفوا بيها الصيادين قبل ما يصطادوا الحيوانات المسكينة. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح وراحت تتسحر وتريحنا وترتاح. كنتم مع بلغني أيها الشهر السعيد. مع تحيات مروة شتلة، أحمد الأصبي. هندسة إذاعية هشام رمضان. الإخراج هبة حربي.